هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. لم تكن قصيدة الكرنك القصيدة الوحيدة التي استلهمها الشاعر أحمد فتحي من وحي وادي الملوك في مدينة الأقصر عندما انتقل إليها موظفا يعمل في إدارة الآثار، فقد سيطر عليه وتملكه هذا الجو المليء بالجمال والجلال وهذه الخيالات التي راودته عن الطقوس الفرعونية والترانيم البعيدة التي يتسمع أصداءها في معابد الأقصر وهو يتذكر مواكب الكهنة والملوك. يقول أحمد فتحي في قصيدة عنوانها نداء الغروب: عادت الطير إلى أغصانها تتغنى حين غاب النور في ألحانها وتثنى وجرى في أدمع الذكرى شراعي مذ من فم الأجيال داعي وكسى النيل وشاح الذهب في الأصيل وروى الموج حديث الحقب للنخيل طاف بي همس بعيد كالنداء أيها الساري على غير اهتدائي قف تأمل ها هنا وادي الخلود وتمهل كل من فيه رقود لا تنبه أعينا طال كراها سحرها صان على الدهر حماها أين منك الفن والمجد العريق قف تمهل فسحة من أمل الوادي وضيق فتأمل سأل الرمل وقال الزهرات أي سار سبقته العبرات أنا صباحك يا وادي الجلال نم ودعني أبصر الدنيا بقلبي وخيالي فأغني أخذتني وحشة السار الغريب وتنبهت على صمت الغروب وتمهلت لعلي أسمع رجعة الهمس البعيد وتأملت وعيني تدمع صور العهد العهيد وجرى في أدمع الذكرى شراعي. وفي قصيدته أنت التي لحنها وتغنى بها محمد صادق يقول الشاعر أحمد فتحي: سألتني عنك أشواقي وأحلام سهادي وأماني التي تصحبني في كل وادي وخيالاتي وما أكثر ما تغشى فؤادي. أنت في عيني ضياء لا ترى عيني سواه، كلما أشرق حياني شعاع من سماه، تبعث الفرحة والنشوة في روحي خطاه. أنت في سمعي نشيد قدسي النغم، كلما طاف بآفاقي توارى ألمي وتناسيت نواحي وجراحي ودمي. أنت في قلبي معنن سره الباقي مصون، يملأ الدنيا ولا تدرك مرماه العيون. لو يقولون عرفناه فوهم وظنون. أنت في عيني وفي سمعي وفي قلبي مقيم، أبدا أشدو بذكراك وأصبو وأهيم. هي في بعدك ألحاني وكأسي والنديم. سألتني عنك أشواقي وأحلام سهادي وأماني التي تصحبني في كل وادي وخيالاتي وما أكثر ما تغشى فؤادي. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد مع أشعار أحمد فتحي إن شاء الله. لغتنا الجميلة، لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.